بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، قال هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندما الحديث من يكون أنا؟ تمام. من الصحابي؟ أبو درداء. ما هو الشاهد من ذلك الحديث؟ وأطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك تخرج لهما. نعم، لكن إيش؟ طاعة بالمعروف، هذا هو المقيد بالأدلة الأخرى. تمام. هذا الأثر، هذا الحديث حديث أنصح يعني حفظه، أنصح بحفظه. نعم، فهو حديث يعني نادر، وهي وصية، وصايا جليلة ومهمة جدا. نعم. طب ما هي المعصية؟ قال باب يبر والدين ما لم يكن معصية. ما هي المعصية؟ مخالفته الطلب. أحسن، حتى يدخل فيه، لأن حتى يقول يكون الأمر مثلا إذا نهيت عن شيء أي تأمره لا يفعل، لكن الطلب هو أشمل. مخالفة الطلب الشرعي الذي فيه عزيمة أو إلزام. نعم، هذا هو. فكان مما يعني نذكرها هنا في الحديث لما قال ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الذمة بمعنى إيش؟ بمعنى الآن أمانة الحب، وكذلك العهد كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أظن في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر في جماعة كان في ذمة الله، فلا يتبنك الله ذمته. فقال اختلف العلماء هنا في معنى الذمة، فقال بعضهم حب، أي أنه عاهد الله سبحانه وتعالى إن حفظ على صلاة الصبح في الجماعة أن الله سبحانه وتعالى يحفظه. وقال بعضهم أي من كان صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله في حبه، فهذا لا يجوز أن تتعرض لهم بالإساءة لأنه هو في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يتعرض له بيش بالإساءة. فيكون هذا الحديث كذلك يدل على فضل المحافظة على الصلوات، ولا سيما صلاة الصبح، لأنها هي أفضل الصلوات، أفضل الصلاة على المنافق الصبح وكذلك العشاء. فمعنى ذلك أن أهل الصلاة مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال فلا يتبنك الله، أي يكون للذي رأى ذلك الشخص أنه قد صلى فلا تتعرض لهم بالإساءة، وإلا سبحانه وتعالى يطلب منك، يتطلب منك يعني ما فعلت في إزاء ذلك الشخص. الإساءة إلى المسلم هذا لا يجوز، يعني بغير ما اكتسبوا، كما قال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لكن أشد من ذلك من كان محافظا على الصلوات لهذا الحديث. فيكون نعم من تركها متعمدا برئت منه الذمة، فقد خرج من حفظ الله سبحانه وتعالى يعني كليا، يعني لأن هذا ترك الصلوات، فقد خرج من حفظ الله سبحانه وتعالى الذي عاهده إن كان محافظا على ذلك، محافظا على ذلك كذلك له عهد عند الله عز وجل أنه يغفر له الصغائر، فهو أوثق الأسباب التي نتشبث به لتكفير السيئات، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات ما من أحسنها وأداها في وقتها كان له عند الله سبحانه وتعالى عهد أن يغفر له، ومن لم ينفع ذلك أي لا يحافظ عليها ولا يصليها في وقتها قال فليس له عند الله عهد، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني بهذه الصغائر. فقال العلماء هذا يدل على أن الصلاة هي من أوثق العرى التي تتمسك به لتكفير السيئات. نعم، فيشمل هذا ويشمل يعني أشياء كثيرة، الحب ويشمل هذا الذي به يعني لك عهد عند الله أنك تلقى الله سبحانه وتعالى بدون صغائر، لأن ذلك الشخص محافظ على الصلوات. وكذلك يكون من باب أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الشخص في ذمته، فليجوز أن يتعرض ذلك الشخص بالإساءة بغير ما اكتسب، كما قال سبحانه وتعالى أما إذا كان بما اكتسب وإن كان مصلي سرق فهذا جاز له أوجب أنه يقطع يده، هذا في إساءة، لكن إيش؟ بما اكتسبه، بما اكتسبه. نعم، هذا كان من باب أتزمها هنا. نعم، كان كذلك هنا قال ولا تنازعان ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. كناها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين إيش؟ جاء بالنهي وبين السبب الذي يدافع ويحملك إلى الخروج على الأئمة، لأنه هو إيش؟ يرى أن الحكم له. قال وإن رأيت أنك أنت، فليس لك ذلك، كما جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. فالذي يرى أنه هو لا حجة لك يوم القيامة ولو رأيت ما أنت. فقال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حجة له يوم القيامة. من خلع يدا بمعنى الخيانة، لأن لا بد من مبايعة، كأنه الآن بايعه ثم خلع يده، يعني كأنه يتبرأ منه، فهذا ليس له أي حجة، هذا فيش الذي يتبرأ فقط، فلا يخرج عليه، لكن يتبرأ يقول المسافر، يقول هذا ليس بأمير إلى آخره، فكيف بمن ينازعه؟ يريد، نعم، يريد أن ينقلع من ذلك المكان، لأن النزع بمعنى القلع من المكان، تريد أن تخرجه من ذلك المكان، فهذا لا يجوز إلا بيش إذا رأيت كفرا بواح، وحتى هذا لا يكفي، لابد من القدرة، إذا كنت لست بقادر على تغيير ذلك الحاكم وإن كفر فتبقى مكانه، وكذلك أن لا يؤدي إلى ذلك بالاقتتال بين المسلمين، لأن هذا لا يجوز. كذلك له البديل كما تحصل الآن، كما سموه أنه ربيع العربي، فما حصل ما جاءوا بالبديل، فذاك يعني كان على خير لابس به ويريد أن يأتوا بإيش؟ بعلماني، يعني بمن هو أكثر منه، فلابد من البديل، والبديل الذي يصلح، وإن كان تساويا فهذا لا يجوز، لابد أن يكون أفضل وأصلح للحكم. نعم، وكذلك قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لابد أن يكون فيهم الكفاية، أي من حيث إذا تمكنوا من القفز على الحكم فلا بعد ذلك يموت أيديهم إلى الكفار، يعني هم يعني بحاجة إلى الكفار والاستمداد إلى الكفار، فقال لابد من الكفاية ولا يمدون أيديهم إلى أمريكا وكذا وكذا. نعم، فهناك شروط، هناك شروط، وكل ذلك حفظا على السلامة والأمن، السلامة والأمن. نعم، قالوا ولا ترفع عصاك عن أهلك، ماذا يشمل؟ ولا ترفع عصاك عن أهلك، لا تضربهم ابتداء، لأنك لا بد أن تبدأ بالنصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى نعم واللاتي تخافون نشوزهن فاعدوهن، هذا هو أول المرحلة، ثم قال واهجرون في المضاجع واضربوهن إذا ما ينفع الهجر. نعم، والضرب يكون إيش؟ غير مبرح، قد يكون كذلك هذا المعنى، لا ترفع عصاك لكي تضرب ضربا مبرحا، وكذلك معنى ثالث ضربا في الوجه، يعني في المواضع التي لا يجوز الضرب فيها. نعم، هذا حديث مهم جدا يا أخوة، فنواصل إن شاء الله. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة ثبت، العبدي ثقة ثبت، قال حدثنا سفيان عن عطاء، من سفيان عن عطاء؟ الثوري، الثوري. نعم، قال عن عطاء ابن السائب، ما حاله؟ صدوق، صدوق اختلط، اختلط حتى ليس بآخره، إذا قلت بآخره اختلط قبل آخره. أما الآن كيف يكون الآن الحديث؟ سفيان يحدث الآن عن من اختلط، لكن أخذ قبل الاختلاط، هو وشعبة، هو وشعبة إذا حدث عن سائب كما قلنا عن عطاء فإن حديثهما يحملان على الصحة، يعني أي ليس له طعنة. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبيه، وأبوه سائب الثقفي، نعم، ما حاله؟ ثقة. نعم، عن عبد الله بن عمر، متى مر بكم هذه السلسلة؟ أي باب؟ حتى لو نسيت، ها؟ جزاء الوالدين، نعم، لكن الآن جاش في المطابعات، فكان حدث عن أبو نعيم، ما من أبو نعيم؟ الفضل ابن كيد. نعم، فإذا ما حل هذا الحديث؟ حسن. قال جئت أبايعك على الهجرة. نعم كما وعدت لكم ذاك النقل عن الإمام. ما هي الهجرة ولا لغتنا؟ الترك. تقول مثلا هاجرت وتركت. واستلاحا وشرعا ما الفرق بين استلاحة وشرعا؟ ماشي يعني كان ورد في ايش؟ في الشرع. وما الاستلاح هو ايش؟ نعم اتفاق طائفة من الناس على امر من الامور اذا اطلقوا تبادر الذهن الى ذلك المعنى. فيقول العلماء النحو المرفوع. مش معنى المرفوع كلمة عندهم يعني معروفة. فأهل الحديث يقول هذا حديث مرفوع يعني له اصطلاح خاص لهم. وأهل اللغة يكون يدي مرفوعة. فكل ذلك له إيش؟ اصطلاحات تخص كل فن من الفنون. فاصطلاح هذا طائفة من الناس. أما الشرع شرعا هذا عام. قلنا الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلام وأهلها عليكم السلام وأهلها مسلمون. لا تجري فيها أحكام الإسلام لكن أهلها مسلمون. فماذا نحكم فيها؟ نحكم فيها قال الشيخ الإسلام على المعيد. ذلك النص الذي وعدت لكم. قال سؤال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ماردين. قال هي دار نسيت أن أنظر يعني أين هي دار كانت. قال سؤال عن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ماردين. قال هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ فقال رحمه الله تعالى قال هي مركبة فيها المعنيين الكفر وفيها الإسلام. قال ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار. قال بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن الشريعة بما يستحقه كما في الأدب المفرد لابن مفلح رحمه الله تعالى المجلد الأول الصفحة 213. نعم. فكما رأينا مع النقلة لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال دار الإسلام التي تجري فيها أحكام المسلمين بالغالب وأهلها إيش؟ مسلمون. نعم. فهذا إيش؟ ضابط. وبعضهم ذهبوا إلى الأذان كالإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في عقيدته. نعم. وذهب بعضهم إلى إيش؟ إذا كان باعتبار الكلمة كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمه الله إن كانت الكلمة لأهل الإسلام من حيث أن الكفار لا يستطيعون أن يظهروا شيئا من الشرع والكفر إلا بإذن من المسلمين فهذا يدل على أنهم تحت حكم المسلمين. نعم والعكس بالعكس. نعم والذي يظهر والله أعلم الضابط للشوكاني كانه أضبط والله أعلم. نعم. قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. هنا أبوي وفي الرواية التي مرت معنا أبويه وهنا أبوي يعني يتحدث عن نفسه. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. قال حدثنا قد مر معنا قال حدثنا علي بن جعد وهذا كان حافظا أي عنده حفظ لكن كان شيعيا لكن هنا الحاجة كانت ينش الحاجة إلى الرجوع بما أهل البدع من الأحاديث كانت المصلحة أرجح لأن الآن هم إيش بين خيارين إما يتركوا هؤلاء ولا يأخذون ذلك العلم الذي عندهم فقط فالآن تضيع السنة وإما أنهم يأخذون عنه فقط يعني من باب الحاجة الذي يحتاجون إليه حتى يعملون بالحديث. فكانوا يحتاجون إلى أن يأخذوا من أهل البدع لأن كان العلم بعض العلوم من الحديث يعني بعض الأحاديث كانت عندهم فقط تعلمون أن الصحابة قد انتشروا. أما الآن فلا تأخذ عنه ولا كرام لأن الآن الحمد لله العلم موفر فيه عند أهل السنة والجماعة فلن نحتاج أن نذهب إلى العالم الفلاني في النحو لأنه أنحى من فلان لا وأنه أفصح إلى آخره. النحو موجود عند أهل السنة والجماعة فلا كرامة لا تجالسوا أهل الأهواء. نعم هذا كانت المصلحة كان شيعيا هذا. قال أخبرنا شعبة معروف إن شاء الله قال عن حبيب ابن أبي ثابت وهو ثقة فقيه وأبو اسمه قيس ابن دينار. قيس ابن دينار أبو ثابت هذا قيس ابن دينار. قال سمعت أبا العباس الأعمى وهو السائب ابن فروخ السائب ابن فاروق ثقة، كان ثقة وهو مشهور بهذا، أبو العباس الأعمال. قال عن عبد الله ابن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال فقال نعم، فقال ففيهما فجاهد. فالإمام مسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديثين. ها هنا لبيان الترجمة، باب يبر والدين ما لم يكن معصية، وكذلك وإن كان تزاحمت الأعمال الصالحة فتقدم مكان أو لا، فتطيع والديك ما دام ذلك العمل الصالح كان أدنى مرتبة لا بد من طاعتهم، لكن إن كان ذلك العمل الذي تريد أن تذهب إليه هو أولى من طاعة والديك فهنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذا سيدخل فيه في المعصية. في المعصية مثلا صلوات الخمس هذا أفضل، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه ما هو أفضل الأعمال أحب الأعمال، فقال الصلوات الخمس على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بير الوالدين، فلا يجوز أنك تقدم رضا الوالدين على الصلوات الخمس أبدا، لأن هذا أوجب، هذا أوجب وهذا سيدخل في المعصية، لكن ما دون ذلك فلو تزاحمت الأعمال وإن كان صالحة فهنا تقدم ما كان أرجح وأولى في الوجوب. نعم. فهنا قال بعضهم يعني الآن ترك الهجرة وقال ارجع لأن أبكيت والديك وما كانوا في الرضا أنك تذهب وتهاجر يعني ذلك البلد، فقال بعضهم هذا محمول على الهجرة المستحبة، لأن الهجرة فيها الواجبة وفيها المستحبة، المستحبة مثل الأماكن التي فيها بلد المسلم الشرع هي قائمة لكن توجد في ذلك أو يوجد في ذلك المكان الفساد والمعاصي، فتهاجر هذه القرية إلى قرية أخرى فيها الإيمان وفيها الطاعة، هذا كذلك من الهجرة لكن مستحب ليس بواجب، لو بقاها هنا هذا ليس بالكفر، لكن تذهب إلى دار الطاعة هذا قال العلماء لعله وكان في بلد كثر فيها المعاصي، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، لأن الآن ترك ما كان مستحبا وقد أبكى الوالدين وهذا يعني يعتبر إساءة، والإساءة من العقوق والعقوق من أكبر الكبائر. نعم. وقال بعضهم محمول على الهجرة الواجبة لكن الوالدة أو الوالد يحتاجان إليه ألا يجدون إلا هو يخدمهما، فهنا لا يهاجر، هنا لا يهاجر ويصبر. نعم معروف. وكذلك هنا قال ففيهما فجاهد، أحي والديك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، أي إن كان الأمر كما تقول ففيهما، أي ففي خدمتهما فجاهد، ففيهما بمعنى ففي خدمتهما. نعم. فالجهاد هنا بمعنى الجهاد جهاد الطلب، لما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد ليس الجهاد العيني، لأن هذا إذا كان عينيا فهنا يقدم الجهاد على الطاعة وعلى الرضا الوالدين، على الرضا الوالدين. نعم. ومتى يكون عينيا؟ ها؟ جهاد الدفاع، وكذلك إذا عين هو الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا، وكذلك إذا تقابل الصفان يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وكذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبر. فهنا وإن كان جهاد طلب لكن حان وقت الاقتتال فهنا لا يجوز أنك تولي الأدبر. نعم. وقال بعضهم إذا كان كذلك لا يوجد إلا مثلا ذلك الشخص يعني يستطيع أنه يقود تلك الدبابة إلى آخره، لكن هذا قد يدخل فيه في الثاني وإذا استمترتم فانفروا، فالحاكم يقول نحتاج إليك لأن لا يوجد إلا أنت قائدا على هذه الدبابات وإلى آخره والطائرات. نعم. لكن هنا جهاد طلب، جهاد طلب هذا من الفروض الكفائية، وأما المصاحبة للوالدين هذا من البر الذي هو واجب. نعم. قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. نعم. ففي هذا الحديث أحي والدك، لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ لأن هذا جهاد كما قلنا جهاد كفائي، أنه واجب كفائي، إن كان الجهاد إن كان واجبا كفائيا فلابد أنه يستأذن الأبوين، وما فعل هذا؟ يعني هذا جاء وما استأذن والديه، ما استأذنهما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد. وهذا كما قال العلماء هذا بالإجماع يعني، وإن كان لعل يعني قول الجمهور، لأن رأيت من كلام أنه رحمه الله تعالى مما يشير إلى أنه في خلاف، لأنه قال من ذهب إلى ما قال الإمام الشافعي ومن معه، يعني في أنه لابد من الاستئذان للوالدين، لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقال الإمام الدمشقي أبو عبد الله محمد بن الرحمن الدمشقي له كتاب في الفقه، وقال هذا بالإجماع، ويكون في إيش؟ إذا كان الأبوان مسلمين، إن كان أبوان مسلمين فلا بد أنك تستأذنهما في الجهاد الذي هو طلب الذي ليس بواجب، تستأذن إن كان مسلمين، معنى ذلك إن كانوا كافرين، إن كانوا كافرين فلا تستأذن. قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فمثل هذا ليس له سلطان، ليس لهما سلطان عليك. نعم. وكذلك فيها هنا أن بر الوالدين يعتبر مجاهدا وهو جهاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام، جهاد نفس، وقال هذا هو يعني أشد وأتعب الجهاد، جهاد النفس، وقال جهاد النفس ينقسم إلى أربعة، جهاد النفس على العلم، جهاد النفس على العمل بالعلم، جهاد النفس على الدعوة إلى الله بعد العمل والعلم، والجهاد على الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واستدل بقوله سبحانه وتعالى في العصر. ثم قال جهاد الشيطان، كذلك جهاد قال أرباب المنافقين وأهل البدع، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هؤلاء المنافقون بيش ليس بالأسلحة، يعني هو يقول لا إله إلا الله لكن هذا بالقلم وبالبيان، وكذلك جهاد الكفار. فالجهاد أربعة، هنا جهاد النفس، ففيهما فجاهد، هذا هو جهاد النفس الذي يهديك إلى سواء السبيل. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا، هذا يشمل جميع أنواع الجهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أرباب المنافقين والمبتدعة، وجهاد الكفار. والذين جاهدوا فينا ما هو الثمر؟ لنهدينهم سبلنا، إما أنه من باب المعرفة، معرفة الهدى بالتفاصيل، أو إن كان على علم بذلك الهدى فهو الثبات، كأهدنا صراط المستقيم. قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأخطأ من قال هو الثبات، لأن قال الثبات إنما يكون بعد المعرفة، فمن كان على معرفة بالتفاصيل الصراط المستقيم فإن قال اهدنا صراط المستقيم بمعنى ثبتني على ذلك الصراط، ومن كان جاهلا فكيف يكون مثبتا بيش بدون علم، فيكون اهدنا صراط المستقيم في حقه يطلب من الله سبحانه وتعالى معرفة تفاصيل الصراط المستقيم. وبذلك قد أخذنا إن شاء الله ذلك الباب المهم، باب يبر والدين ما لم يكن معصية. نعم. وحتى إن كان في العمل الصالحة تطيع، والمراد ما لم يكن معصية ليس معنى ذلك أن البر ينقطع إذا وجدت المعصية، لا، بل عليك أن لا تطيعهما، لكن البر مستمر. نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. وعقد المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب لبيان عظم حق الوالدين، وأن حقهما من أسباب دخول الجنة، لأن من بر والديه فهو يدخل الجنة، يعني بالمفهوم من ذلك الباب والأحاديث التي تدل على ذلك. فقال ابن عمر فقال فوالذي نفس بيده لا، ابن عباس قال لا أعلم عملا يقر يعني لا أعمل عملا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل بر الوالدة. نعم. فهو سبب من أسباب دخول الجنة، بل يعني من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب. فهنا قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، أي كانه يتعجب من ذلك، لأن الآن الجنة له أبواب ولكل باب له مفتاح، فباب دخول الجنة هي كثيرة، أبواب كثيرة، ومنها بر الوالدين. هو يتعجب الذي أدرك والديه ولا يدخل الجنة، لأن الباب أمامه، الوالدان دائما يعني في الغالب هم معك، فالباب هو أمامك، فكأنه أبى على نفسه أن يدخل ذلك الباب، وعنده المفتاح وهو الجبلية، أي كل نفس مفتور على الإحسان إلى الوالدين، كل نفس مفتور إلى الإحسان إلى الوالدين، فعنده المفاتيح وعنده الباب أمامه، ومع ذلك لم يدخل ذلك الباب، إما قفل ذلك الباب وعاق، وإما أنه أعرض عن ذلك الباب فتارة يأتي وتارة لا يأتي، أي مفرط ذلك. فيتعجب باب من أدرك والدي فلم يدخل الجنة، أي هذا من العجائب، ليس ما عند الكبر لأن يحتاجان يعني في ذلك السن والعمر إلى خدمة الولد بأمس الحاجة. نعم، فهو باب يعني كأنه يسأل نفسه ويتعجب من ذلك الشخص الذي لا يدخل الجنة مع ذلك السبب السلس السهل الذي هو الإحسان إلى الوالدين، لأن كل نفس مجبولة إلى الإحسان إلى الوالدين. نعم، فيتعجب كأنه رحمه الله تعالى يعني فأنه محروم. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا خالد ابن مخلد ابن مخلد، وهذا هو القنم القطواني، خالد ابن مخلد القطواني، يعني بعضهم قالوا أنه ثقة، لكن في الحقيقة أرباب أهل البدع وإن كانوا ثقات فهم ينزلون شيئا ما لأنهم أهل البدع، فهو صدوق شيعي، وهذا كان شيعيا خبيث شيعيا خبيثا، كان يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما سترى أن هذا الحديث عند مسلم، كان عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن ترك الحديث عن ذلك الشخص، قال لأنه يقول من قال أن القرآن مخلوق فلو عنفه، لا أعنف على من قال أن القرآن مخلوق، أي لو شدد عليه، فتعجب الإمام أحمد بذلك القول فتركه الإمام مسلم، وإن كان ذلك الشخص يعني عنده ما عنده من الروايات، لكن تركه لذلك القول الخبيث، قال من قال القرآن مخلوق فلو شدد عليه، فتركه الإمام مسلم رحمه الله. فهذا الحديث الذي يقول عند مسلم لكن ليس بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة، عن زهيد ابن حرب، عن جرير ابن عبد الحميد، عن سليمان ابن بلال إلى آخره، فليس عن خالد ابن مخلد، تركه الإمام مسلم رحمه الله تعالى لأنه خبيث المعتقد. قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو ثقة، قال حدثنا سهيل، مر معنا منه ابن أبي صالح، نعم ابن أبي صالح، ما حاله؟ أنه ثقة أو أنه صدوق وتغير في آخره؟ نعم، لأن مات أخوه، لما مات أخوه يعني حصل له من الحزن فتغير حفظه بسبب موت أخيه، هي مصيبة لا شك ولا ريب فيه. نعم، حتى كان يقول نعم أبو حازم صاحب الحكم كان يقول يعني موت الأب مصيبة أو قطع الجناح، وموت الأخ كذلك مصيبة، نسيت يعني بالله، وقال في الأخير قال وموت المرأة قال حزن ساعة يعني يذهب بسرعة. نعم، الله المستعان. قال حدثنا سهيل وهو ابن أبي صالح، وأبوه اسمه بكوان السمان، يعني أنه كان يشتغل في الزيت وهو ثقة ثبت، وأما ابنه صدوق، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راغم أنفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والدي عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وهذا الحديث كما ترى أما قالها هنا عند مسلم، لكن ليست يعني بهذه الطريقة، لأن مسلم أعرض عن ذلك خالد، أعرض عن خالد قال أنه يقول أن من قال القرآن مخلوق فلا أشدد عليه فتركه، نعم بطريقة أخرى. نعم، فالمناسبة هنا لترجمة لذلك الباب ظاهر جدا، من أدرك والدي عند الكبر أو أحدهما فدخل النار، أي من أدرك والدي فعقهما أو لم يحسن إليهما أو فرط في البر والإحسان إليهما، هذا يكون سبب من أسباب دخول النار، لكن دخول النار إيش؟ ها؟ يعني ليس أبدي، المراد بالدخول ها هنا ليس بالدخول الأبدي، لأن لا شك ولا ريب فيه إلا إذا استحل عقوق الوالدين، هذا ولو استحل يعني ما هو أدنى من ذلك فقد كفر بالله عز وجل، هذا معلوم. المراد ها هنا بدخل النار أي أن الله سبحانه وتعالى يعذبه مدة التي أراد الله سبحانه وتعالى بالنسبة ما اقترف من الذنوب ومات على ذلك ولم يتب منه، فأنه معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما غفر له لأنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك المشيئة، هذا ما دون الشرك، فما غفر له وكذلك ما أذن له في الشفاعة، فعذبه مدة ما أراد الله سبحانه وتعالى بما استحق من الذنوب، ثم بعد ذلك يميته إماتة كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم، فيميتهم إماتة لأن هؤلاء ليسوا كأهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال سبحانه وتعالى إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، أما قال سبحانه أفنجح المسلمين كالمجرمين، فهنا بعد العذاب بعد أن يعذبون الله سبحانه وتعالى يميتهم إماتة حتى يكونوا فحما فيخرجون من النار. نعم، كما قال الإمام رحمه الله تعالى في شرح ذلك الحديث، نعم، فدخل النار بمعنى مؤقتا، كان دخولا مؤقتا بعد أن لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة وقبل ذلك ما غفر له. نعم، وقالها هنا رغم أنفه، رغم أنفه ثلاث مرات، رغم هذا هو دعاء على ذلك الشخص الذي فرط في البر إلى الوالدين ولا سيما عند الكبر وسيأتي لما، لكن هنا قال رحم هذا من باب الدعاء، أو قد يكون من باب الخبر، قد يكون من باب الخبر أن يخبر أن من فعل ذلك فهو عند الله سبحانه وتعالى كذا كذا، رغم أنفه أي أذله الله سبحانه وتعالى، لأن الأنف هو في الوجه والوجه هو أكرم ما عندك وأشرف، ومعنى رغم أنفه أي ألصق وجهه في التراب، الرغام هذا هو التراب المختلط بالرمل، التراب الذي هو مختلط بالرمل، يعني يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أنف ذلك الشخص وهو كان موضوع الاستكبار، يقول الذي يستكبر رفع أنفه، فهو أذله الله سبحانه وتعالى، أذله الله سبحانه وتعالى ورغم أنفه، يعني في بمعنى ليس يعني بالحقيقة لكن يريد بذلك أذله، لأن من أسقط وجهه في التراب فهو من باب الذلة، فهو دعاء عليه، دعاء عليه من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وهو إيش؟ قال أنا أتقاكم، فدعاؤه إيش؟ مستجابة، مستجابة، فهو دعاء على من فعل ذلك، وقال ذلك ثلاث مرات أكد ذلك التحقيق، وهنا كذلك لاحظ قال راغما، ما قال ما يعني ما جاء بصيغة الإنشاء، أي اللهم ارغم أنت من فعل كذا وكذا، فقال العلماء نزل ذلك الإنشاء منزلة الخبر، أي كأنه يريد أن ذلك الشيء هذا الدعاء يتحقق كما يتحقق الشيء الذي مضى، فلذلك لما تقول أنت رحمك الله فهو أقوى من قولك اللهم ارحمه، لأن الآن رحمك الله تريد أن ذلك الدعاء يكون محققا كالخبر الذي قد حصل، ومما يدل على ذلك قال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، متى هذا؟ يوم القيامة، وجاء بيش؟ جاء فعل الماضي، أي كأن هذا محققا، هذا المجيء محقق لا محال له لا ريب فيه، كالشيء الذي قد وقع في الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا كذلك متى؟ يوم القيامة، مع ذلك قال أتى، فالإنشاء يعني الطلب الذي جاء على صيغة الخبر هذا أقوى، يريد ذلك تحقق ذلك الشيء في ذلك الشخص، نعم، وهذا من الأسهل كذلك لما أكد ذلك ثلاث مرات رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه حتى يشتد اهتمام السامع، يقول من حتى يستند ويعني يستند ذلك السبيل الذي يكون من الأشقياء، فقالوا مباشرة من يا رسول الله، فهذا من الأساليب التي نحرص على إيصال الفوائد، رغم أنفه تؤكد الشيء، تؤكد الشيء، وكذلك لا بس أنك تأتي بالدعاء على هؤلاء، فكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه اللهم العن الواشمة والمستوشمة، فكانت تقول بعض النساء ما له يلعن، فقال ما لي لا أنعن ما لعن الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، فكذلك لا بس به، لم تأتي بيش من باب الدعاء على السنف، من باب الدعاء على ذلك السنف، رغم أنفه ليس شخص لكن من فعل ذلك، من فعل ذلك يدعو عليه أن يكون من الأذلة، نعم، لأن كأنه ترفع على أبوي، ترفع على أبوي، والله سبحانه يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأنه كأنه ترفع، فالله سبحانه وتعالى جاده بنقيض قصده فأذله. نعم، فأكد ذلك ثلاث مرات حتى يشتد الاهتمام بالسامع ويسأل حتى يتقي الشر. نعم، فقالوا من يا رسول الله؟ سؤال يريد بذلك إيش؟ يتخلصون ولا يكونون يعني من هؤلاء. قال من أدرك والدي عند الكبر. نعم، لا سيما عند الكبر، لأنهم بحاجة إليك في ذلك الوقت كما كنت بحاجة إليهما عند الضعف. فقال سبحانه وتعالى الله الذي الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعني الضعف الأول عند الولادة، فأنت ضعيف لا تستطيع شيئا، فالأبوان ها هنا موجودان يخدمك في الطعام وفي الآخر، يعني مما هو معلوم يعني في خدمة في الصغر. فأنت كذلك، والجزاء من جنس الأعمال، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ كذلك كما يعني أحسن إليك في حالة الضعف فكذلك أحسن إليهما في حالة الضعف. ولا شك في أن ما قدمه هو أعظم، لأنهم تسببوا في إيجادك وأنت ما تسببت في ذلك. نعم، فعند الكبار هذا يعني أولى، والله سبحانه وتعالى قد قيد ذلك. فنعم، قال إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا يتنافى تماما مع التواضع، لا سيما في ذلك في ذلك السن. نعم، قال أو أحدهما فدخل النار. نعم، فهذا حديث حديث مهم وحديث عظيم. نعم، يدل على أن الإحسان إلى الوالدين هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وهو من أسهل الأسباب. قال مثلا مسلم قال فالزمهما، قال فإن الجنة تحت قدميها، تحت قدميهما وقد تحت قدميها. نعم، فهو عندك الباب هذا عندك، كما قال مسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال كل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فألن الباب عندك، ما لك إلا أنك تنين الكلام وتطعم الطعام كما جاء في الأثر، تحسن إليهما وأنت إن شاء الله لك دخول الجنة دخولا إن شاء الله أوليا. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب من بر والدي زاد الله في عمره. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما يترتب على الإحسان والبر للوالدين من الثمر ومن الآثار ومن الأجر في الدنيا، لأن الشيء قد يترتب عليه أثرا في الدنيا وأثرا في الآخرة. أما الأثر في الآخرة هو رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة لمن بره والديه. وأما برضو فيكم الأثر الذي يترتب عليه في الدنيا كما قالها هنا، قال زاد الله سبحانه وتعالى في عمره. وزاد الله في عمره قال العلماء يحتمل أن يكون على الحقيقة، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للأسباب التي بها يكون زيادة في العمر. ليس معنى ذلك أي أن ما في ما كان في اللوح المحفوظ أنه يتغير. نعم، كان سبحانه وتعالى وعنده من كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، فمعلوم الذي هو في لوح المحفوظ هذا لا يتبدل أبدا. نعم، فقال سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر. انتهينا. نعم، وجف الأقلام كما جاء كذلك في حديث ابن عباس. فليس معنى ذلك أنه في زيادة في إيش؟ في لوح المحفوظ، لا، لكن أسباب الله سبحانه وتعالى سيوفقك للأسباب التي بها يزداد في العمر، لكن هذه الأسباب قد كتبت والآجال لك قد كتبه، كل ذلك كتبه. نعم، ليس المراد بذلك أنه يزداد يعني الذي عند في لوح المحفوظ. وقال بعضهم قد يزداد الذي في كتب التي عند الملائكة، يمحو الله من يشاء ويثبت، أي في مكان من كتب التي في أيدي الملائكة. نعم، وقد يكون بمعنى البركة، زاد الله في عمره أي بارك الله سبحانه وتعالى في عمره، من حيث أنه يعمل في الوقت القليل ما يحتاج غيره إلى وقت طويل، فكأنه أوتي من العمر مضاعفا، أي بورك له، لأنه يأتي بعمل في وقت قليل لا يؤدي غيره إلا بوقت طويل، كأنه زيد في عمره، فيحمل على هذا ويحمل على هذا. قال حدثنا أصباغ ابن فرح وهو ثقة، ها؟ الفرج. نعم. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج وهو ثقة سبت صاحب السنة. قال أخبرني وهو مصري. قال أخبرني ابن وهب عبد الله ابن وهب كذلك صاحب السنة كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يجله وهو الذي قيل عنه لكل أبواب مفتاح ولكل مفتاح أسنان. فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتحت لك. يعني استدل بذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط وإن كان الأثر إليه ليس بثابت. نعم. لكن لا بس أنك تروي عنه. لا بس تقول قيل عنه. لا بس أنا أذكر عند في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى أنه نقل عن أحمد وكذلك كان الإمام ابن مهدي أن كلاهما كانوا يتساهل يعني كانوا يتساهلان في الأثر. فإذا جاء الأثر لا يشددون يروون الأثر لأن ليس كالكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتقول قال ابن وهب هذا هو الحاصل كثير. فأن العلماء لا ترى أنهم يعني يفتشون في الأثر يعني في الأسانيد إذا كانت أثرا. نعم. قال عن يحيى ابن أيوب وابن وهب كذلك كان مصريا. قال عن يحيى ابن أيوب كذلك صدوق ويهم صدوق يهم أي يخطئ ويخطئ أن يلبس به بين الكثير والقليل وهو مصري. قال عن زبان ابن فائد وهو ضعيف وله مناكر ضعيف وله مناكر. قال عن سهر بن معاذ وهذا كذلك ضعيف ولا سيما عن زبان إذا روى زبان عنه فاحكم على الحديث أنه ضعيف. قال عن أبيه وهو معاذ بن أنس صحابي معاذ بن أنس وهو صحابي وهو مقيم جدا والسند كلها مصرية السند كلها مصرية وهذا يسمى حديث مسلسل بالمصريين مسلسل بالمصريين. قال من بر والدي طوبى له وزاد الله في عمره. قال هنا أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إيش صحيح على الحديث تفرد به زبان أي إذا وجدت في الطرق كلها تنتهي المخرج لهذا الحديث تفرد به أي في هذه الطبقة لا يوجد إلا هذا الراوي زبان وإن كان له طرق كثيرة فكانه طريق واحد لأن الزبان تفرد به. فالضعيف إذا تفرد بالرواية نقول عش أنه منكر. الضعيف إذا تفرد بشيء هذا منكر. وأما المقبول إذا خالف الثقات فهذا يسمى شاذ. الفرق بينهما هذا. نعم. فالحديث لا يثبت. وقال الصحيح لأن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى قال صحيح قال ولم يخرجه لأنه إيش استدرك على الإمام البخاري والإمام مسلم أحاديث كان على الإمام مسلم والإمام البخاري أنهما يخرجا ذلك الحديث أنهما يخرجان هذا الحديث. ففي بعض الأحيان قد أصاب وكان في كثير من الأحاديث بل أحاديث بعضها موضوع وقال صحيح على شرطهما. هو قال العلماء هذا الحديث هذا الكتاب سوده ولم يبيده سوده ولم يبيده. إيش معنى هذا؟ ستان بغيون يعني ما استطاع أنه إيش يعدل ما استطاع أنه يعدل فمات قبل أن يعدل ذلك الكتاب لذلك هو على ما هو عليه يعني من الأخطاء التي فيها لأن صود الكتاب أي أنه كتب بعجلة ولكن ما صوبه فحال بينه وبين التعديل الموت. نعم. هذا مما قيله ومحرم أنه في تساهل يعني في أتوثق الإمام حاكم رحمه الله. نعم. هذا حديث منكر هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني وضعف من ضعفه هذا حديث ضعيف. نعم. لكن المعنى صحيح له ما يشهده في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسير رحمه ولا شك ولا ريب فيه من سيرة الرحم البر للوالدين. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك وكذلك الحديث الذي فيه يعمران يزيدان في العمر حسن الخلق وسيرة الرحم يزيدان في العمر. ما معنى يزيدان؟ هل يزيدان في اللوح المحفوظ؟ لا. ها؟ يوفق الله سبحانه وتعالى للأسباب التي بها يزداد يزداد العمر. كذلك هناك أسباب به يزداد المال صح؟ ومع ذلك هو مكتوب الذي ستتحصل عليه فلا يبرد له فيكم نعم يتغير. فهذه أسباب لأن جاء في الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها فقالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي يعني سفيان وبأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت الله سبحانه وتعالى بأجل مقسومة وبأجل مضروبة وبأرزاق يعني مقسومة إلى آخره. لأن الآن يعني إيش معنى أمتعني؟ تريد بذلك البقاء. طب مجرد البقاء هذا ليس له شأن، وإنما شأن يكون على طاعة أو معصية. أما مجرد البقاء هذا ليس له شأن، فالله سبحانه وتعالى قد حدد ذلك الوقت. لكن فقال في الأخر لكن لو قلت تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ به تستعيذ به من النار لكان أفضل لك، لأن المعيار والمقياس يكون أن يموت الإنسان على الإيمان ولا يموت على الكفر. أما العمر هذا مطلقا فلا فائدة فيه، العمر هذا لا فائدة فيه. فقال أما هذا العمر تريد يعني البقاء، هذا قد ضرب الله سبحانه وتعالى قد ضرب ذلك، فليس له أي فائدة أنك تسأل هذا، يعني بقاؤك في الدنيا مقسوم لا يحتاج إلى ذلك، فهو مضروب، معنى ذلك لا يزداد في اللوح المحفوظ، لكن يوفقك للأسباب كالولادة لها أسباب، فهي أسباب. يعني بعضهم ظنوا أنه في تغيير في اللوح المحفوظ، مو صحيح هذا. طب إذا هذا الحديث وإن كان ضعيفا فالترجمة صحيحة بما يعني يوجد من الأحاديث أخرى. من بر والديه طوبى له، اختلف العلماء اختلافا كثيرا فيه، طوبى له. فقال بعضهم يعني ترجع إلى أربع وخمس معاني، أنه الجنة، وقال بعضهم أنه شجرة في الجنة، وقال بعضهم أنه الفرح والسرور في الدنيا، وهو الكرامة، وهو كذا وكذا، تم خيرا له، تم لأن طوبى قالوا من الطيب، لكن أبدلت الياء واوا، أبدلت الياء واوا، يعني طيب أبدلت بواو، فطوبى بمعنى هذا اسم تفضيل، يعني أطيب شيء، طوبى يعني كفضلة، تم تقول أفضل وتقول فضلة إيش للمثنى للمؤنث، تم طوبى يريد يعني أطيب شيء، أطيب شيء نعم، فاختلف فيه فهو الطيب. الطيب نعم، كل ما كان طيبا في الدنيا وفي الآخرة، فهذا هو الثمر الأول، أي طيب له في إيش؟ في الدنيا، في كل ما يفعل، طوب له في جميع ما يفعل، فيما يتكلم وفيما كذا إلى آخره. قال وزاد الله سبحانه وتعالى في عمره، هذا كذلك له الثمر الثاني. فالثمر قسما آجلا وعاجلا، الثمار الأعمال التي أو الثمار التي تترتب على الأعمال فيها آثار وثمار معجلة في الدنيا، وفي ثمار مؤجلة في الآخرة وهو خير وأبقى. نعم، فهنا عقد ذلك الباب لبيان الثمار المعجلة التي تترتب على بر الوالدين. نعم، يكفي إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.